موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. هذه الآية الأولى وهي الآية الكبرى. الآية الثانية أن الله أمره أن يدخل يده في جيبه ثم قال له تخرج بيضاء. موسى كان يميل للسمرة. تخرج بيضاء جاء في الآية من غير سوء. هذه من غير سوء يسمى عند البلاغيين احتراس، يسمى عند البلاغيين احتراس حتى لا يتوهم واهم أنها خرجت بيضاء لعاهة في موسى أو لمرض ألحق به، ونظيره في لغة العرب قول طرفة بن العبد فسقى ديارك غير مفسدها صوب الغمام وديمة تهمي. فقوله غير مفسدها احتراس لا يكون المطر مفسدا للديار ومهلكا لها. والقرآن نزل بلغة العرب من غير سوء. هاتان آيتان أوليان لموسى عليه السلام هما الآيتان اللتان ذهب بهما موسى إلى فرعون. ثم جاءت آيات أخر، هذه اثنان، جاءت آيات سبع أخر متفرقات. قال الله جل وعلا في الأعراف ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. فهاتان آيتان. ثم جاءت آيات سماهن الله آيات لكنها متفرقات. قال فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. انظر إلى تعبير القرآن آيات مفصلات. لما قال الله آيات؟ لأن قد يأتي إنسان ويقول الطوفان هذا في كل مكان، والضفادع هذه في كل مكان، حتى اليوم عندنا ضفادع، والدم كل يوم نراه، لو جرحت يدك خرج دم، ولو جاء إنسان وقال الجراد أنا بالأمس رأيت جرادا عند الحرم النبوي، أين الآيات؟ لكن قول الله جل وعلا آيات إخراج هذه الأسماء الخمسة عن المألوف. فالطوفان ماء يكاد يغرقون منه، هذا معنى الطوفان. والجراد كيف يكون آية إذا كان لا قبل لهم به، أكل حرثهم بالكلية خارج عن المألوف. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل أصابهم في أشعارهم في رؤوسهم ولا يطيقون له ردا، خرج عن كونه شيئا معدودا يأتي كما يأتي سائر الناس. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع كانت تمشي حتى في بيوتهم وتشاركهم الماء في كل أحوالهم، أذتهم أذى شديدا. والدم كان أحدهم لا يشرب ماء إلا وجده دما عبيطا أي سائلا. هذا معنى قول الله جل وعلا آيات. إذن ما معنى قول ربنا مفصلات؟ مفصلات أي أن هذه الخمس لم تأتي في زمن واحد، كلما انقضت آية وذهبت مرحلتها وطورها جاءت آية أخرى. فهذا معنى قول الله وقالوا مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فهذا موسى عليه السلام وتلكم الآيات التي بعث وأرسل بها إلى فرعون وملئه. ثالث من نريد أن نستشري بعض آياته من الأنبياء عيسى بن مريم عليه السلام. وعيسى أعطي عدة آيات، نقف عند واحدة أنه قال أن يخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذا مما أفاءه الله جل وعلا على عيسى بن مريم، يأتي للطين فيصنع منه شيئا على هيئة الطير. ما نقل عن الإسرائيليات أنهم كانوا يطلبون مثل الخفاش، يعني قد يقبل هذا القول إن كنت أظنه بعيدا، يقولون في الخفاش ما لا في غيره من الطيور، فإنه يضحك كما يضحك الإنسان ويلد ولا يبيض ولا يراه الناس إلا ساعة قبل طلوع الشمس قبل طلوع الشمس وساعة قبل غروبها وأشباه ذلك مما قالوا في الخفاش أو بعد غروبها. الذي يعنينا هذا قول من الإسرائيليات المنقولة من مسلمة أهل الكتاب، قد يصح وقد لا يصح، لكن القرآن والسنة لم تتطرق إلى هذا. المقصود إظهار معجزة نبي الله عيسى. لكن يجب أن نتنبه أن هذا الذي يخلقه ويصنعه عيسى عليه السلام فيطير فيما يراه الناس إذا غاب عن أعين الناس سقط. والتعليل لماذا سقط؟ حتى يميز خلق الله عن فعل العباد، حتى يميز خلق الله عن فعل العباد. والذي يغلب على ظني أن الناس يرونه يطير، وهذه قدرة موقوتة أعطاها الله جل وعلا لعيسى آية ونصرة له. قبل أن أختم بقي سؤال باب الطرائف في العلم، هو لماذا الطير بالذات؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب كبير، وهو أن للطير علاقة بأنبياء الله جل وعلا. فالله يقول وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، مع أن المفروض مع دام جيش وحرب وقتال والقضية قضية تسخير، سخرت الجن سخر الوحوش، لكن الله قال والطير. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يطمئن قلبه الله قال له خذ أربعة من الطير، ولم يقل له خذ أربعة من بهيمة الأنعام. وهنا عيسى يقول كهيئة الطير فأنفخ فيه، ولم يأخذ هيئة أخرى. وأصحاب الفيل الله جل وعلا يرسل عليهم طيرا أبابيل، وهكذا كثير جدا في الكتاب. وبالسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود أو تروح بطانا، مع أن جميع الدواب تغدو خماصا وتروح بطانا. هذه تساؤلات قابلة للبحث العلمي والاستزادة والنظر، وهي من باب المثاقفة العلمية. هذا ما تيسر إراده وتهيئ إعداده، وعان الله على قوله حول إيقاع هذه الليلة المباركة المسمى بالآيات ضمن برنامجكم ذوات أفنان. والله الموفق والهادي لكل خير، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. Yeah.